ما اسمع يكفر كفر؟ لا ما يصير كفر، ولكنه ينقص التوحيد، ينقص التوحيد. قام وش الدليل على ان الصبر فريضة؟ ما هو الدليل؟ قرأناه قبل قليل. تنساه؟ ها؟ طيب. كم أنواع الصبر يا أخي؟ وشي؟ طيب ما حكم الآن من مكر الله؟ من يذكر؟ الآن من مكر الله يكون نعم الفضائي ها؟ وش الدليل؟ ما يصح بس كذا، لازم الدليل معروف يعرف. إيه هو اللي ها؟ ها؟